نحن مبتدئون بدراسة العقيدة، لماذا تنصحوننا أن نبدأ به من الكتب لنتعلمها؟ الجواب هذا السؤال، وهو السؤال من جهة العقيدة. أما دراسة الإنسان العقيدة على نفسه فهذا يقع كثير من الناس في خطأ من ناحية الفهم، وذلك أن الشخص عندما يسمع كلاما من شخص أو يقرأ كلاما من كتاب، سواء كان الكلام كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان كلام أحد من أهل العلم، يكون عنده تصور للمراد من هذا الكلام، يعني تصور لما أراده المتكلم من هذا الكلام. هذا التصور يحتاج إلى مقارنة لما أراده الله أو أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أو أراده العالم، وعندما تعمل المقارنة تجد أن هذا التصور تارة يكون صادقا تماما وتارة يكون كاذبا تماما، وتارة يكون التصور أعم من مراد المتكلم، وتارة يكون أخص من مراد المتكلم، وتارة يكون بينهما عموم وخصوص وجهي. ولكنه عندما يفهم هذه المراحل، في كل مرحلة يعتقد أن هذا هو مراد المتكلم، وقد أصاب في واحدة ولكنه أخطأ في أربعة أمور. وبناء على ذلك فإن دراسة الشخص للعقيدة على نفسه، بمعنى أنه يأخذ كتاب ويقرأ وهو ليس على المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه من جهة الفهم، أنا أنصح أن الشخص يتلقى العقيدة من أفواه العلماء المعتبرين، وذلك كل شخص يبي يدرس عقيدة يختار من العلماء الذين في بلده، يختار من هو متخصص في العقيدة ويدرس عليه، وبالله التوفيق.